وأيضا ما نستطيع أن نجزم بأن الماء والعرش والهواء هو أول المخلوقات، يمكن لله مخلوقات أخرى قبل هذا. أي الماء والعرش. نعم، وكان عرشه على الماء. نعم. إيش؟ أول ما خلق الله القلم. نعم. بلى فيه، لكن ذكرنا فيه، يمكن ما حضرته وشرحنا فيه.